ومرضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم دعتني إحدى صديقاتي لزيارتها واستقبلتني بحفاوة بالغة وأعدت لي وليمة كبيرة في عرينها، فهل تتعجبون مما أقول؟ أم أنكم ستتساءلون عن ذلك العرين الذي استقبلتني فيه صديقتي وأعدت لي فيه وليمة كبيرة؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن كلمة العرين تعني بيت الأسد، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة العرين تعني أيضا فناء الدار. لذا فحين قلت لكم دعتني إحدى صديقاتي لزيارتها واستقبلتني بحفاوة بالغة وأعدت لي وليمة كبيرة في عرينها، فأنا أعني أنها أعدت لي وليمة كبيرة في فناء دارها. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.